السراج في بيان غريب القرآن سورة التين مكية. وطور سينين جبل طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وهذا البلد مكة. تقويم سورة أسفل سافلين النار إن لم يطع الله، غير ممنون غير مقطوع ولا منقوص، بالدين بالبعث والجزاء.